الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الجامع لنتدارس بابا من أبواب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث من أعظم الحوافز والمرغبات التي ترغب الإنسان في طلب العلم والتفقه في شرع الله سبحانه وتعالى، لما نص عليه الحديث من كون تفقه الإنسان في أحكام الشريعة أمارة ودلالة على أن الله تبارك وتعالى قد أراد به خيرا. وفي المقابل قال بعض أهل العلم: من أمارة الخذلان والعياذ بالله أن يصرف الإنسان عن طلب الفقه في الدين. فمفهوم العكس أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ومعنا في هذه الدورة الموجزة المختصرة شرح باب من أهم أبواب الفقه، وهو باب الفرائض أو باب المواريث. ولأهمية هذا العلم جرت عادة العلماء قديما وحديثا، جرت عادتهم على إفراده بالتأليف والتدريس. فمعلوم أن الفرائض هي باب من أبواب الفقه، ولهذا لا تجد كتابا فقهيا شاملا للأحكام الفقهية من الطهارة إلى آخرها إلا وقد تضمن كتاب الفرائض، ومن ذلك كتاب أخصر المختصرات. لكن لعناية العلماء رحمه تعالى بهذا العلم أفردوه بالتأليف نظما ونثرا قديما وحديثا، حتى كأنه علم مستقل بذاته عن علم الفقه. وقد يسر الله تبارك وتعالى في هذه الدورات المباركة في هذا الجامع يسر شرح الفرائض مستقلا في عدة متون، ولهذا لم يشرح كتاب الفرائض ضمن أخصر المختصرات لكونه شرح في متون مستقلة. لكن لما أنعم الله تبارك وتعالى بإتمام شرح هذا الكتاب من أوله إلى آخره في ظرف سنتين الدورة المباركة، ولم يبق إلا فرائض، لهذا رغبنا أن نستكمل شرح الكتاب بشرح هذا الباب منه، أعني باب الفرائض. ومما ينبغي ذكره ها هنا ذكر بعض ما جاء في الترغيب تعلم الفرائض. فعلم الفرائض يدل على فضله النصوص العامة في فضل العلم الشرعي، ويدل على فضله النصوص الخاصة بفضل التفقه في الدين كما سبق معنا. لكن أيضا نصوص خاصة في الفرائض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وإنها تنسى. وهذا الحديث أقول هذا الحديث فيه ضعف لكنه مشهور عند العلماء، لا يكاد مؤلف في الفرائض إلا ويذكره. أما نسيان الفرائض فهذا واضح، فإن علم الفرائض من أكثر العلوم التي يسرع إليها النسيان. فإذا تعلم الإنسان هذا العلم ثم غفل عن ممارسته تدريسا أو تعلما فإنه سرعان ما ينسى هذا العلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير هذه اللفظة من هذا الحديث. فمن العلماء من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنها نصف العلم أن العلم قسمان: قسم يتعلق بأمور الحياة، وقسم يتعلق بما بعد الموت. ف فأما العلم الذي يتعلق بما بعد الموت فهو الفرائض، فهو يشكل نصف العلم. قال بعض العلماء بل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نصف العلم أمر آخر، وهو أن أسباب الملك في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين: هنالك أسباب ملك اختيارية، وهنالك أسباب ملك إجبارية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن تملك الإنسان للأشياء إما أن يقع رغبة واختيارا منه، وهذا هو أغلب أسباب التملك، فالبيع يكون باختيار، الهبة لا تكون إلا بالقبول بالاختيار، الهدية وهكذا من أسباب التبرع أو أسباب الملك، عامتها لا يكون إلا بالاختيار. لكن هنالك نوع آخر من أسباب التملك، وهو أن يكون قهريا جبريا، وهذا هو الفرائض الإرث. ومعنى قولنا أنه ملكا جبريا قهريا أن المال ينتقل من المورث الميت إلى الوارث بشكل جبري لا اختياري، بمعنى من حين أن يموت الشخص ينتقل المال منه إلى ورثته حتى وإن لم يقبلوا، فيدخل في ملكهم تلقائيا. ولهذا قالوا إنه نصف العلم من هذه الجهة. لا نحب أن نطيل أكثر من هذا الوقت، لأن الوقت المحدد لشرح المتن مختصر موجز، فلعلنا نبدأ بشرح الكتاب وهو في صفحة 222. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى مفعول يعني فريضة بمعنى مفروض. والفرض في اللغة يعني القطع والحز، تقول فرضت كذا يعني قطعت وحززت. أما الفريضة أو الفرائض بالمعنى الاصطلاحي فالمراد بها عدة معاني. المعنى الذي يهمنا هنا في الفرائض هو أن المراد بالفريضة النصيب المقدر، النصيب المقدر. ويقال في علم الفرائض يقال له نوعان أو يقال له اسمان: الاسم الأول يقال كتاب الفرائض، والاسم الثاني يقال كتاب المواريث. هذا العلم يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث. وها هنا سؤال: أيهما أعم في الاسم، الفرائض أو المواريث؟ يا إخوان، الفرائض أو المواريث؟ الفرائض قلنا إن المراد بها النصيب المقدر، النصف، الربع، الثمن، الثلث، تسمى فرائض، جمع فريضة. والإرث قد يكون نصيب مقدر وقد يكون نصيب غير مقدر، وهو التعصيب كما يأتي معنا. إذن الأعم هو المواريث، لفظة مواريث تشمل الفرائض وتشمل التعصيب. لكن لو قلنا كتاب الفرائض فيدخل فيه التعصيب، لأن ذكر الفرائض من باب التغريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. فالأصل في الفرائض وفي الإرث أن يكون فرائض، والتعصيب هو تبع، فقولنا الفرائض من باب التغريب. تفضل شيخ تقرأ. محمد تقرأ. طيب، mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين أسباب الإرث أو كتاب الفرائض أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث. وأما شروطه: تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض. وسبق معنى تعريف الفرائض، وأنها في اصطلاح النصيب أنها في اللغة الحز والقطع، وأنها في الاصطلاح النصيب المقدر. فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول الكتاب ثلاثة أمور: ذكر أسباب الإرث، وذكر موانع الإرث، وذكر شروط الإرث، وذكر رابعا ذكر الأسباب، وذكر الموانع، وذكر الشروط، وذكر الأركان. فهذه أربعة أمور. أسباب الإرث: السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والموانع بعكس الأسباب: ما يلزم من وجودها العدم، ولا يلزم من عدمها وجود. والأركان هي جانب الشيء القوي. سنذكر الآن باختصار أسباب الإرث أيها الإخوة أسباب الإرث وموانعه وأركانه. فالأسباب هي التي لا يكون الإرث إلا إذا وجدت. فدائما إذا كان عندك مسألة تحب أن تقسمها، فأنت تتأكد في الأشخاص الموجودين أن عندهم سبب من أسباب الإرث، ثم تتأكد أنه ليس عندهم مانع من موانع الإرث، ثم تتأكد ثالثا أنه تحققت فيهم شروط الإرث. فلا تقسم قبل هذه، قبل أن تتأكد من هذه الأشياء. أسباب الإرث وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين: هنالك أسباب وموانع مجمع عليها بين العلماء، وهنالك أسباب وموانع مختلف فيها بين الفقهاء. المؤلف رحمه الله إنما ذكر الأسباب المجمع عليها، فهذه الأسباب التي ذكرها، وهذه الموانع التي ذكرها، وهذه الشروط التي ذكرها، كلها مجمع عليها بين العلماء. نحن سنذكر هذه الأسباب الآن والموانع والشروط، ونذكر أدلتها. فأسباب الإرث ثلاثة: فإذا لم يكن عند الشخص سبب من هذه الأسباب الثلاثة فإنه لا يرث. السبب الأول قال المؤلف رحمه الله: رحم، أليس كذلك؟ يعبر عنها بالرحم أو القرابة، وهي أشهر عند الفقهاء. يقولون السبب الأول قرابة. هل كل قرابة سبب الإرث؟ لا. سنذكر بعد قليل ضابط القرابة التي يكون بها الإرث. ما هو دليل القرابة؟ الدليل هو آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. كل هؤلاء ما سوى الزوجين ما هو سبب الإرث عندهم؟ القرابة: الأب، الابن، الأخ، الأخت، ابن الأخ، ابن الابن، ابن العم. هؤلاء ما سبب الإرث عندهم؟ القرابة. النوع الثاني من أسباب الإرث النكاح أو الزواج، والنكاح المراد هنا هو النكاح الصحيح. فلو كان الزواج عقدا فاسدا أو باطلا فلا توارث بين الزوجين لأنه ليس زواجا معتبرا شرعا. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. السبب الثالث هو الولاء. والمراد بالولاء أن يعتق الإنسان رقيقا فيصبح هذا الرقيق الذي يعتق يصبح ولاؤه لمن أعتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا لم يوجد لهذا الشخص الذي كان رقيقا ثم عتق، إذا لم يوجد له قرابة ولم يوجد له وارث من الزوجين، فإن الذي يرثه هو الذي أعتقه أو ورثت المعتق من الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. في حد السؤال يا أخوان؟ طيب، قلت لكم إن الرحم هو سبب أو أهم سبب من أسباب الإرث، أليس كذلك؟ الآن لو قلت لشخص: هل ترث الخالة؟ ما ترث الخالة، صح؟ هل يرث ابن البنت؟ ما يرث ابن البنت. هل ترث بنت الأخ؟ ما ترث بنت الأخ. أليسوا قرابة؟ أليسوا قرابة؟ بلى، أليس كذلك؟ إذن ليس كل قرابة أو ليست كل قرابة سبب للإرث. فما هي القرابة التي سبب للإرث؟ سأذكرها الآن باختصار. القرابة إما أن تكون أصول أو فروع أو حواشي، أليس كذلك؟ إما أن تكون أصول الإنسان أو فروع عنه أو حواشي الإخوة والأعمام ونحوهم. نبدأ بضابط الوارثين من الفروع. ما هو ضابط الوارثين من الفروع؟ الفرع الوارث أو الفرع بشكل عام هو ولدك وولد ولدك وإن نزل، كل هؤلاء يسمون فرع، أليس كذلك؟ من هو الفرع الوارث؟ نقول الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، هذا هو الضابط. لما نقول أولاد، فالمراد بالأولاد في مصطلح الكتاب والسنة الذكور الإناث. نحن في تعبير إن لما نقول إنسان هذا جاه ولد مثلا يعني جاه ذكر، أليس كذلك؟ لكن مصطلح الولد في الكتاب والسنة يراد به الذكر والأنثى. لما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأنه قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن يشمل الذكور الإناث. فلما نقول الأولاد يشمل الأبناء والبنات، وأولاد الأبناء يعني ابن وبنت الابن، ابن وبنت الابن وإن نزلوا. واضح الضابط يا إخوان؟ واضح؟ بنت الابن ترث، بنت الابن ترث، نعم، لأنها من أولاد الأبناء. ابن البنت يرث؟ لا، لأنه من أولاد البنات. واضح يا إخوان؟ إذن واضح ضابط القرابة من الفروع؟ واضح؟ طيب، ننتقل إلى ضابط القرابة من الأصول. ضابط القرابة من الأصول: أولا الذكور، نقول هم الأب وأب الأب، وإن على بمحض الذكور. أولا الأب، الأب المباشر، وأب الأب وإن على بمحض الذكور، بمعنى ما يكون أب أم أو أب أم أب. واضح؟ واضح يا إخوان؟ ولهذا بإمكانك أن تضع عبارة أخرى بين قوسين فتقول: هو كل ذكر ليس بينك وبينه أنثى، كل ذكر ليس بينك وبينه أنثى مهما على. واضح إخوان؟ طيب، ضابط القرابة من الأصول من الإناث أن نقول: كل أنثى كل أنثى ليس بينها كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر فقط، لا أدلى بأنثى، الضابط هو، أعيده ثم أبينه إن شاء الله: كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى. كل أنثى تشمل الأم وأم الأم وإن علت. واضح إخوان؟ ليس بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى. إذا كان بينها وبين الميت ذكر أدلى بذكر فإنها ترث. أما إذا كان بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى فإنها لا ترث. عندنا أم أم، ترث أو ما ترث؟ لأنه ليس بينها وبين الميت ذكر أصلا، أليس كذلك؟ أم أب ترث، ترث بينها وبين الميت ذكر صح، وهو الأب، لكن هل الأب بينه وبين الميت أنثى؟ وإنما مباشر. طيب أم أب أب ترث أو ما ترث؟ نعم ترث، لأنه ليس بينها وبين ميتي أنثى صح. طيب أم أب أم ترث، أم أب أم، لأن بينه وبين ميتي ذكر أدلى بأنثى صح. حتى ما تنسونا، هذا الذكر الذي أدلى بأنثى هل يرث هو؟ هذا الذكر هل يرث هو؟ ها؟ ما يرث. لماذا؟ لأنه لم يتحقق محض الذكور صح؟ فإذا كان هذا لا يرث، من باب أولى أن الذي جاء من خلاله ما يرث صح؟ يعني لو كانت هذه منصورة هذا الميت وهذا والده، عفوا هذا الميت وهنا أم الميت وهنا أب الأم وهنا أم الأب، أب الأم يرث؟ إذا كان الإرث ما وصل إلى هنا كيف يصل إلى هنا؟ واضح إخوان؟ واضح؟ إذا نعيد الضابط: كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى. في حال عنده إشكال فيه إخوان؟ طيب ننتقل إلى الحواشي. ضابط الوارثين من الحواشي. نقول الذكور كل ذكر أدلى إلى الميت بمحض الذكور، الخال من الحواشي، الخال من الحواشي صح؟ من الحواشي أدلى إلى الميت بالأم، أليس كذلك؟ هل يرث؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى وهي الأم، يعني خالك كيف أصبح خالا لك؟ بواسطة الأم. إذن هو أدلى إليك، الرابط بينك وبينه هي أنثى، أليس كذلك؟ فالضابط هو كل ذكر أدلى إلى الميت بمحض الذكور. العم يرث؟ نعم، أدلى بمحض الذكور. ابن العم يرث حتى وإن كان ابن عم أو ابن ابن عم أو ابن عم أب أو ابن عم جد وارث، لكن ابن عم جدك لأمك لا، في السلسلة أنثى، إذا ما يرث. واضح إخوان؟ طيب، أما الإناث فلا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط. أي قريبة أنثى من الحواشي لا ترث إلا الأخوات. العمة ترث، الخالة ترث، لا يرث من الحواشي من النساء إلا الأخوات فقط. إذا عرفنا هذه الضوابط الثلاثة، ضابط الوارثين من الفروع، ضابط الوارثين من الأصول، ضابط الوارثين من الذكور من الحواشي، فأنت تستطيع أن تعرف في كل قريب هل هو وارث أو غير وارث، أليس كذلك؟ من يحب نعطيه سؤال؟ طيب، ابن بنت، ابن بنت يرث أو ما يرث؟ ما يرث، لأنه أدى الميت بأنثى. طيب، أم أب ترث؟ نعم ترث، لأن أدلت بذكر ليس بين الميت أنثى. الخالة ترث؟ لا. العمة ترث؟ ما يرث إلا الأخوات فقط. واضح إخوان؟ إذا انتهينا الآن من السبب الأول وهو سبب القرابة، فعرفنا ما هي القرابة الوارثة. ننتقل للسبب الثاني وهو النكاح. فالنكاح سبب للتوارث بين الزوج والزوجة. هل يشترط الدخول؟ يعني إنسان عقد على زوجته ثم توفيت أو توفي قبل الدخول، هل يرث الحي الميت منهما؟ نعم نعم، فالإرث يكون بالعقد فلا يشترط الدخول. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم توفي قبل الدخول فلها كامل الميراث ولها كامل المهر وعليها العدة. طيب، المطلقة ترث؟ المطلقة فيها تفصيل، إذا كانت رجعية فإنها ترث لأن الرجعية زوجة. واضح إخوان؟ أما إذا كانت بائن، يعني لا يحل لزوجها الرجوع إليها إلا بعقد جديد، فهذه لا ترث إلا أن يكون الزوج طلقها بقصد منعها من الإرث في مرض الموت المخوف. يعني لو إنسان والعياذ بالله في مرض الموت المخوف، مثلا مريض السرطان وعنده زوجة فطلقها في هذا المرض، يغلب على الظن إنه إنما أراد ذلك أن يحرمها من الميراث، فلما طلقها اعتدت العدة وانتهت العدة ثم مات هو بعد أن انتهت من العدة، هل ترث؟ نعم. لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذه قاعدة فقهية مشهورة، أن الإنسان يعامل بمخالفة قصده المحرم، فهو قصد منعها من الإرث فترث. واضح إخوان؟ إذن هذه أسباب الإرث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع الإرث، فموانع الإرث أيضا ثلاثة، وهذه الموانع المتفق عليها، أما الموانع المختلف فيها فلم يذكرها المؤلف. ما هي الموانع الثلاثة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها ثلاثة، وهي موانع الإرث، القتل، الرق، اختلاف الدين. فالقتل مانع من موانع الإرث، يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل مورثه، قتل مثلا والده، أو والد قتل ابنه، أو زوج قتل زوجته، أو العكس، فهل يرثه؟ الجواب لا يرثه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. والقاعدة الفقهية المشهورة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح إخوان؟ ها هنا مسألة، هل كل قتل مانع من الإرث؟ أن تعرفون أن القتل ينقسم إلى قسمين، قتل بحق وقتل بغير حق، ثم القتل الذي بغير حق إلى ثلاثة أقسام، قتل عمد وخطأ وشبه عمد، ثم قد يكون متسببا وقد يكون مباشرا، وقد يكون معه مشارك وقد لا يكون معه مشارك، كل هذه تقسيمات في القتل، ويبحثها الفقهاء في كتاب الجنايات. هل كل قتل مانع من الإرث؟ هناك كلام طويل، لكن نريد أن نذكر الضابط عند الحنابلة فقط. فالقتل المانع من الإرث عند الحنابلة هو القتل بغير حق، القتل بغير حق. ما الذي خرج؟ خرج القتل بحق، يعني مثلا والعياذ بالله لو أن إنسان قتل قريبه حدا عليه حد فقتله، أو قتله قصاصا، هل يرثه؟ يرثه. لماذا؟ لأن هذا القتل بحق. أما إذا كان القتل بغير حق حتى ولو كان خطأ، فعلى المذهب أنه لا يرثه، مثل ما يكون مثلا في حوادث السيارات، على مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يرثه حتى ولو كان خطأ. ولهذا يقولون كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه مانع من الإرث. الحوادث هذه قتل خطأ صح؟ على مذهب الحنابلة ما يرث، لم يقل أحد بتوريث القتل الخطأ إلا المالكية، أما الحنفية والشافعية والحنابلة يقول لا يرث القاتل حتى ولو كان القتل خطأ. ما نحب الدخول في التفاصيل هذه، هذه لو حصل فيها خلاف ستكون عند القاضي ويحكم فيها. طيب انتهينا من المانع الأول إخوان، ننتقل إلى المانع الثاني، الرق. طيب هذا القتل هل هو مانع من الجانبين أو من جانب واحد؟ موانع الإرث قد تكون مانع من الجانبين، من الذي عنده المانع ومن عند الطرف الآخر، وقد تكون من طرف واحد. بمعنى القتل يمنع القاتل من إرث المقتول، أليس كذلك؟ فهل يمنع المقتول من إرث القاتل؟ هل متصور المسألة هذه؟ هل متصور أن المقتول يموت بعد القاتل؟ متصور، لو إنسان رمى قريبه فأدخل المستشفى وبقي ثلاث أيام، وفي فترة ثلاث أيام توفي القاتل، هل المقتول يرث القاتل؟ وهذا توفي بعد أسبوع وكذا، هل يرثه؟ الجواب نعم، يرثه بالإجماع. فالقتل مانع للإرث من طرف واحد، مانع للإرث من طرف القاتل فقط. واضح إخوان؟ النوع الثاني الرق. الرق هو عجز حكمي يمنع الإنسان من التصرف. فإذا كان الإنسان رقيقا فإنه لا يرث ولا يورث بالإجماع. لماذا لا يرث؟ لأنه لا يملك، فما ملك لسيده، واضح؟ لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له وإنما لسيده. المانع الثالث اختلاف الدين، يعني إذا كان الوارث أو الموروث يختلف دينهما عن بعض، يعني مثلا شخص توفي وقريبه مسلم وهو نصراني أو العكس، فهل يرثه؟ الجواب لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه الموانع الثلاثة كلها مانع من الجانبين إلا القتل، فإنه مانع من جانب واحد وهو من جانب القاتل فقط. واضح إخوان؟ طيب أنا سأعطيكم لغز الآن وفكروا فيه، ويكون موعدنا غدا إن شاء الله في هذا اللغز، وهو أنه الآن ذكرنا موانع الثلاثة. هنالك مانع لا يكاد يذكره الفرضيون، هنالك مانع موانع الإرث لا تكاد تفتح كتاب فرائض تجده، ما تجده في كتب الفرائض، وهذا المانع لا يوجد الآن ولا يمكن أن يوجد. تأملوا في هذا المانع وليجدوه يبلغنا فيها الدرس القادم إن شاء الله. واضح إخوان؟ يعني شيء مانع من الإرث إذا وجد لا يكون الإرث، لم يذكره الفرضيون. هذه يقولون أن ابن دقيق العيد رحمه الله ألغز بها طلابه وأعطاهم شهرين وما أجابوا، لكن أحيانا يحصل يكون عند الأقل علما ما ليس عند الأكثر. أنا أعطيتها بعض الطلاب وجابها في نفس اليوم، فممكن تجيبونها، يعني ما هي كون جلسوا شهرين ما جابوها أنا ما صعب أحد يجيبها. طيب انتهينا الآن يا أخوان من الأسباب والموانع، ننتقل إلى الأركان. فما هي أركان الإرث؟ أركان الإرث قال المؤلف رحمه الله بأنها ثلاثة. وهي المورث، يعني الشخص الذي توفي عن وارثه. الثاني الوارث، من هو الوارث؟ القريب الذي وجدت عنده واحد الأسباب الثلاثة، أليس كذلك؟ ثالثا المال الموروث. ولهذا إذا تخلف ركن من هذه الأركان هل يوجد إرث؟ ما يوجد إرث إلا لسمعك هذه الأركان الثلاثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الإرث، فذكر أنه اشترط للإرث ثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة لابد أنك تتحقق منها، نذكرها الآن على وجه الاختصار أيضا. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الأول ما هو؟ تحقق موت المورث. عندنا شرط متعلق بالمورث، وشرط متعلق بالشخص الوارث، وشرط متعلق بالإرث نفسه. فالشرط المتعلق بالمورث هو تحقق موت المورث، ولهذا لا يقسم مال إنسان إلا بعد تحقق وفاته. ما نقول والله شخص هذا الآن مثلا أصيب بالزهايمر وزال عقله، إذا نقسم المال على ورثته، هل نفعل هذا؟ لا، لا يقسم المال إلا بعد تحقق موت المورث. يقول العلماء في الكتب المطولة: تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة يعني رأيناه مات عندنا، واضح. ما هو الحكم؟ الحكم للمفقود. أحيانا يفقد الإنسان مدة طويلة ولا يعرف هل هو ميت أو حي، فالقاضي بعد إجراءات معينة مدة معينة يحكم عليه بالوفاة فيقسم تركته، فهو ليس ميت شرعا وإنما أعطي حكم الميت حكما. ولهذا قلنا موت المورث حقيقة أو حكما. واضح إخوان؟ واضح. الشرط الثاني: تحقق الوارث. وبعض العلماء يقول حياة الوارث حقيقة أو حكما، فلا بد أن يكون الشخص الوارث موجودا حال موت المورث، ولو بقي بعده ثانية واحدة. يعني لو توفي الأب الساعة 5 عصرا وتوفي ابنه الساعة 5:05، هل يرث الابن الأب؟ نعم، لأنه وجد حيا بعده ولو لمدة يسيرة، حتى ولو ثواني، ما دام تحققنا أنه بقي حيا بعد موت مورثه فإنه يرثه. العلماء يقولون أحيانا موت تحقق وجود الوارث، وأحيانا يقول حياة الوارث حقيقة أو حكمة. الحياة الحقيقية معروفة أليس كذلك؟ ما هي الحياة الحكمية؟ نحن قلنا وفاة حكمية المفقود، صح؟ ما هي الحياة الحكمية؟ الجنين. الجنين هل هو حي وإنما له حكم؟ الحياة الحكمية. أعطيكم مثال: شخص توفي ثم وضعت زوجته بعد وفاته 5 أشهر، هذا الابن هل يرث من أبيه؟ يرث، لأنه كان موجودا في الرحم حال وفاة مورثه. طيب، شخص توفي وليس له إلا أم وإخوة، الإخوة يرثون أليس كذلك؟ في هذه الحالة يرثون. قدر أن التركة لم تقسم، بعد 5 سنوات تزوجت أمه، تزوجت أمه وأنجبت ابنا، هذا الابن ماذا يصبح للميت؟ أخا، أليس كذلك؟ أخ لأم، صح ولا يا إخوان؟ هل هذا الأخ يرث؟ لأنه لم يقسم هذا الشرط. حال موت المورث لم يكن موجودا على الحياة، لا حقيقة ولا حكما. واضح إخوان؟ الشرط الثالث والأخير: العلم بالسبب المقتضي للإرث. أن تعلم بالسبب المقتضي للإرث، فتعلم بأنه هل هو قريب أو زوج أو ولا، وتعلم بانتفاء الموانع. هذه هي أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه. في الواقع العملي أيها الإخوة، لما يأتيك شخص يقول عندي مسألة اقسمها لي، أول خطوة تتأكد من هذه الأمور الثلاثة. قال لك مثلا: والله هذا السؤال فيه فلان وفلان وفلان. السؤال الأول: هل مات المورث فعلا؟ قالك: لا والله، أنه في العناية المركزة، لا ما في قسم التركة. قالك: أنه مثلا توفى وفاة دماغية، لا الصحيح أنه لا يعتبر ميت، وبناء على أنه لا يعتبر ميت لا تقسم التركة. قالك: والله أنه الآن مريض بالزهايمر ولا يعرف شيئا، ونحن نريد أن ننتفع بالأموال سنقسمها بين الورثة، وإذا احتاج شيء نعطيه نحن. نقول: حتى لو كان كذلك لم يتحقق هذا الشرط. طيب، الآن تحققت أن المورث مات، تنظر في الوارث هل هو كان موجود؟ مثل ما قلت لكم في الأخ قبل قليل، تحققت في الشروط، تنتقل إلى الأسباب. ذكر لك 10 من القرابة. السائل الذي يسألك هو قد يكون جاهل، لو كان يعرف ما جاء لمك، صح ولا لا؟ وبناء على كونه جاهل قد يذكر لك قرابة غير وارثين لأنه ما يدري، وقد يحذف قرابة وارثين لأنه ما يدري. فأنت تقول ذكر لك 10 مثلا، تقول هل في غيرهم؟ أحيانا يقول لك والله توفي مثلا أبي وعن أمي وزوجته الأخرى ونحن 5 أولاد هكذا. تسأل تقول هل والداه حيان؟ يمكن ما درى أن الأب والأم يرثان مع وجود الأبناء مثلا، أليس كذلك؟ ثم تنتقل إلى هؤلاء الموجودين، هل تحققت فيهم أسباب الإرث؟ إذا كان قريب هل ينطبق عليه ضابط الأصول والفروع والحواشي؟ تحققت من أسباب الإرث، تنتقل إلى الموانع. قد يأتيك شخص يسألك من خارج البلاد ويكون له أم أو أخ أو أب كافر، تحققت الشروط وتحققت الأسباب لكن وجد مانع، أليس كذلك؟ فلا بد أن تتحقق من هذه الأمور، الشروط والأسباب والموانع. عندي سؤال يا أخوان، تفضل شيخ. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم، فذو الفرض 10، الزوجان والأبوان والجد والجدة، والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم والفرو. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. الورثة الذين يرثون لهم 3 أقسام، إما أن يكونوا أصحاب فروض، وإما أن يكون وارثين بالتعصيب، وإما أن يكونوا ذوي رحم. أصحاب الفروض المراد بهم الذين يرثون فرضا مقدرا، يعني يأخذ النصف، يأخذ الربع، يأخذ الثمن، كما قلنا هذا معنى الفروض. أصحاب الفروض منصوصون وسيذكرهم المؤلف بعد قليل. ثم يأتي بعد أصحاب الفروض التعصيب. ما هو التعصيب؟ هو الإرث غير المقدر، غير مقدر، يأخذ الباقي، قد يكون قليل وقد يكون كثير وقد لا يبقى شيء. واضح إخوان؟ يعني هلك هالك عن بنت وزوج وأخ، البنت تأخذ النصف، الزوج يأخذ الربع، الأخ يرث التعصيب يأخذ الباقي. الباقي كم يساوي في المسألة هذه؟ يساوي الربع. لو كان عندنا بنتين الباقي سيكون أقل من الربع لأن البنتين يأخذن 2/3، أليس كذلك؟ إذن عرفنا صاحب الفرض وعرفنا صاحب التعصيب. من هو ذو الرحم؟ المراد بذو الرحم في الفرائض لهم مصطلح خاص، لما يقول الفقهاء الأرحام فالمراد بهم القرابة، ولهذا مثلا قول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني قرابتكم، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء في كتاب الفرائض خصوصا إذا قالوا ذو الرحم، من المراد بذو الرحم؟ المراد به القريب الذي لا يرث. أي قريب من الأقارب لا تنطبق عليه هذه الضوابط فيسمى ذو رحم. الخالة من ذوي الأرحام، العم من ذوي الأرحام، لا، تعصيب، صح؟ بنت الأخ ذوي الأرحام، نعم، لأن لا ترث الفرض، بنت الأخ وليست الأخت، أليس كذلك؟ ذوي الأرحام الأصل أنهم لا يرثون، لكن فيهم تفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصحاب الفروض فقال: فذو الفرض 10، هؤلاء المذكورون هم أصحاب الفروض. قد يقول قائل: وكيف عرفنا أنهم 10؟ يا إخوان، نعم بالإحصاء. لما تنظر في الآيات وفي الأحاديث تجد أنهم 10. قال المؤلف رحمه الله: الزوجان، الزوج والزوجة. ثانيا الأبوان، الأم والأب. ثالثا الجد. رابعا الجدة. خامسا البنت. سادسا بنت الابن وإن نزل، سواء كانت بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، واضح إخوان؟ ثم الأخت، والأخت تشمل أخت شقيقة، وتشمل أخت لأب، وتشمل أخت لأم. أخيرا ولد الأم، من هو ولد الأم؟ إذا قالوا في الفرائض ولد الأم، من المراد بولد الأم؟ نعم، لا. المراد بولد الأم هو الأخ والأخت لأم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، ليس كذلك؟ فلما نقول ولد أمك يعني الأخ والأخت لأم، لماذا قالوا ولد الأم ولم يقولوا الأخ والأخت لأم؟ لأن أولاد الأم أحكامهم واحدة، فالأخ والأخت لأم ميراثهم واحد، لا نقول الذكر صح الأنثيين، يستوون في الميراث، واضح؟ ولهذا الله تعالى يقول وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشراكة تكون على التساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإرث قد يكون بالفرض وقد يكون بالتعصيب وقد يكون بالرحم، بدأ بأصحاب الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفروض بأهلها، فأول ما تبدأ في الفروض ثم تنتقل إلى التعصيب ثم تنتقل إذا لم يوجد إلى أصحاب الرحم. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوارثين بالفرض على سبيل الإجمال، وهم الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. طيب العم وارث لكن ليس وارثا بالفرض، هنا يذكر فقط الذين يرثون بالفروض، ولهذا لم يذكر الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأنهم لا يرثون بالفروض وإنما يرثون بالتعصيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفروض المقدرة في كتاب الله. تفضل. عفى الله عنك. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة. نعم، قال المؤلف رحمه الله في الفروض المقدرة في كتاب الله، لما تنظر في القرآن في آيات المواريث، وآيات المواريث ثلاثة، ولهذا أنا أوصيكم أيها الأخوة بحفظها. أنا يبدو لي أن أفضل ما يعين على ضبط الفرائض أن تحفظ آيات المواريث الثلاثة وتفهم معانيها، وهي لو تجمعها ما تأتي إلا صفحة وشيئا قليلا. يوصيكم الله في أولادكم، والآية بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الأخيرة من سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآيات الثلاثة تضمنت أكثر من 60 أو 70 أو 80% من أحكام الفرائض. من ضبط هذه الآيات الثلاث فقد تعلم أكثر أحكام الفرائض. فأنت إذا نظرت في هذه الآيات الثلاث ستجد أن الفروض المذكورة فيها ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثين والسدس والثلث. ولهذا بعض العلماء يقول النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصف الربع ونصف الثمن، والسدس وضعفه وضعفه، السدس والثلث والثلثين. واضح إخوان؟ النصف ونصفه ونصفه، والسدس وضعفه وضعفه، نصف ربع ثمن، سدس ثلث ثلثين. هذه الفروض الستة هي المذكورة في كتاب الله تعالى. هنالك فرض سابع يذكره العلماء لم ينص عليه صراحة في القرآن لكن جاءت الإشارة إليه، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي، فمجموع الستة مع هذا الفرض يكون المجموع كم؟ سبعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الفروض السبعة بدأ بالنصف. أول فرض جاء ذكره في القرآن هو النصف، يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا بعده الآية؟ فإن كانت واحدة فلها النصف. فأول فرض ذكر في الآية هو النصف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصحاب النصف وشروط إرثهم للنصف. فأنت الآن لما قلنا في المثال السابق عرفت جميع المذكورين وارثين، تنتقل إلى معرفة كم مقدار إرثهم. هذه الورقة التي وزعتها عليكم، وللأسف أنا الآن ما معي إلا صورة واحدة، إذا كان في أحد من اللي ما أخذ نسخة، طيب لعلنا نحضر إن شاء الله ورقة أو نسخة الدرس القادم غدا إن شاء الله. هذه الورقة على اختصارها إلا أن اجتهدت أنها تشمل لب الفرائض. أنا ما أبالغ إذا قلت أن الورقة هذه تشكل 60% من علم الفرائض. هذه الورقة فيها عدة خانات. الخانة الأولى الفرض، فذكرنا فيها 7 فروض: النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، ثلث الباقي. ثم بعده مستحق الفرض. لاحظوا أن المؤلف عندكم قال فالنصف فرض 5، أليس كذلك؟ كم مستحق النصف عندنا في الورقة؟ 5، أليس كذلك؟ ثم ذكرنا بعد المستحقين شروط الاستحقاق، كم عددها؟ هل استحق بشرط واحد أو بأكثر من شرط؟ ثم الدليل. لم أجد ورقة مثل هذه الورقة جمعت كل هذه المعلومات في صفحة واحدة. فأنت احفظ هذه الشروط وطبقها. تلاحظون أن رتبناها بشكل تسلسلي. في الزوج عنده شرط واحد، البنت عندها شرطين، بنت الابن عندها 3 شروط، الأخت الشقيقة 4 شروط، الأخت لأب 5 شروط. حتى تسهل عليك في الحفظ والضبط رتبناها بهذه الطريقة. واضح إخوان؟ طيب تفضل شيخ. عفى الله عنك. فالنصف فرض 5، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم، إذن المستحق الأول للنصف هو الزوج بشرط ألا يكون له ولد، عفوا، ألا يكون للزوجة الميتة ولد ولا ولد ابن. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما المراد بالولد في الكتاب والسنة؟ الولد المباشر وأولاد الأبناء وإن نزلوا. لاحظوا الآن لما نذكر الشروط ستلاحظون أن الشروط تنقسم إلى قسمين. أحيانا تكون شروط طلبية، يعني لا بد أن توجد، وأحيانا تكون شروط عدمية. أحيانا نقول وجود وأحيانا نقول عدم، أليس كذلك؟ فالزوج يرث النصف بشرط واحد عدمي وهو عدم الولد. قبل ذلك العلماء لهم في الفروض طريقتان. لهم الطريقة المذكورة أنهم يذكرون الفروض وأصحابها، وهذه يسمونها طريقة الفقهاء، لأن الفقهاء يرتبون بهذه الطريقة. وهناك طريقة أخرى وهي أن تذكر أصحاب الفروض وفروضهم. تقول نبدأ بالزوج، يأخذ النصف يأخذ الربع بشرط، ثم البنت، ثم، وهذه يسمونها طريقة القرآن، لأن القرآن لما عرض المواريث بدأ بأصحاب الفروض لا بالفروض نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا نحن إن شاء الله إذا أوشكنا أو إذا انهينا أصحاب الفروض حتى تضبطون هذا الجدول سنكلفكم إن شاء الله بتحويله إلى الطريقة الأخرى. يعني قلنا هذا جدول مرتب على الفروض حتى تأكد أنك ضبطته، حوله إلى أصحاب الفروض. واضح؟ إن شاء الله نشرح لكم الدرس القادم بحول الله المراد بذلك. إذن عرفنا أن الزوج يأخذ النصف بشرط واحد عدم وهو عدم الفرع الوارث. نأخذ مسألة: هلك هالك عن زوج. لما نقول هلك هالك عن زوج إذن الميتة أنثى، أليس كذلك؟ زوج وأم وأب، كم يأخذ الزوج هنا؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. لما نقول دائما الشروط يا إخوان وجود فرع وارث وعدم فرع وارث تتعلق بالميت المورث لا بالوارث، إن لم يكن لهن ولد، ما قال لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إلا الزوجات ولد. واضح؟ تفضل. عفى الله عنك. والبنت وبنت الإبن مع عدم ولد الصلب. نعم، الشخص الآخر الذي يرث النصف هي البنت، قلنا الأول الزوج، أليس كذلك؟ بشرط عدم الفرع الوارث. ثانيا البنت بشرطين، عدم المشارك، اثنين عدم المعصب. من هو المشارك؟ أختها، يعني بنت أخرى مثلها. من هو المعصب؟ أخوها. بإمكانك أن تقول بشرطين عدم المشارك وعدم المعصب، بإمكانك أن تقول بشرط واحد أن تكون منفردة، فكونها منفردة يعني لا أخ لا ابن آخر معها ولا بنت أخرى معها. ما هو الدليل؟ بإمكانكم تنظروا في الجدول كيف ذكرنا الأدلة. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة، نعم، فلها النصف. فقوله وإن كانت واحدة دليل على عدم وجود ابن آخر وعدم وجود بنت أخرى، عدم مشارك وعدم معصب. واضح إخوان؟ فلو وجد بنت هنا كم تأخذ البنت؟ هذه المسألة زوج وأم وبنت، كم تأخذ البنت؟ النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، أليس كذلك؟ واحدة، أليس كذلك؟ نقول النصف. طيب ثالثا بنت الابن وإن نزل، وإن نزلت بمحض الذكور، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني سواء كان بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن. واضح؟ هذه ترث النصف بثلاثة شروط، هذان الشرطان وثلاثة، هو عدم بنت أعلى منها. يعني ما يوجد بنت أعلى منها، لأن الله تعالى يقول واحدة، إذا كانت واحدة لا يوجد معها بنت أعلى منها ولا مشارك ولا معصب. لو وجد في هذه المسألة بنت ابن الزوج النصف، الآن عندك مسألة فيها زوج وأم وبنت وأب وبنت ابن، واضح إخوان؟ البنت تأخذ النصف، البنت لأن عدم المشارك وعدم المعصب، ليس كذلك؟ وبنت الابن تأخذ النصف، لا، تحقق عدم المعصب وعدم المشارك لكن لم يتحقق شرط عدم بنت أعلى منها. واضح؟ طيب عندنا مسألة بنت ابن وبنت ابن ابن، من تأخذ النصف من هؤلاء؟ هذه تأخذ النصف لأن هذه أنزل منها، صح؟ بنت ابن ابن أنزل من بنت ابن. واضح إخوان؟ تفضل. عفى الله عنك. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم، الصنف الرابع من أصناف الذين يأخذون النصف الأخت لأبوين، والمراد بالأخت لأبوين الأخت الشقيقة. فالأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط مفصلة عندكم في ورقة التي ذكرتها. ميراث الإخوة والأخوات يا إخواني جاء في القرآن في موضعين، جاء في الآية الثانية من آيات المواريث وجاء في الآية الأخيرة. في الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. صح؟ وفي الآية الأخيرة قال الله تعالى استفتونك قول الله فيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كيف جعل هناك لها نصف هنا جعل لها سدس؟ هل في تناقض؟ لا معاذ الله ما في تناقض في القرآن. لكن الآية الأولى هي في الإخوة والأخوات لأم، والآية الأخيرة هي في الإخوة والأخوات الشقائق والإخوة والأخوات لأب. واضح فرق إخوان؟ واضح؟ الآية الثانية في الإخوة والأخوات لأم بإجماع العلماء من الصحابة وغيرهم، والآية الأخيرة في الإخوة والأخوات الشقائق ولأب. واضح إخوان؟ الشروط أربعة، الأخت الشقيقة أربعة شروط. لاحظوا في الورقة عندكم حتى نختصر، قلنا شرط البنت، ما هو شرط البنت؟ هاي إخوان، عدم المعصب وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. عدم الفرع الوارث يعني لا يكون للميت فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. وعدم الأصل الوارث الذكر يعني أب أو جد. ما هو الدليل؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هي الكلالة؟ فسرها الصحابة رضي الله عنه إنه أبو بكر بأنه من لا والد له ولا ولد. لا والد يعني لا أب ولا ولد، يشمل بنت أو ابن، ليس كذلك؟ فقوله كلالة دليل على الشرط الثالث والرابع. واضح إخوان؟ قوله تعالى كلالة دليل على الشرط الثالث والرابع، شرط أنه ما يكون له أصل وارث ذكر، وشرط أنه لا يكون له فرع وارث مطلقا أعني الميت. طيب ما هو دليل الشرط الأول والثاني عدم مشارك وعدم معصب؟ أنه تعالى قول ليس له وله أخت، فقوله له أخت مفهومه أنها منفردة وليس معها أحد، لأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح إخوان؟ نأخذ مثال، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كم يأخذ الزوج؟ نعم الزوج النصف. لماذا؟ عدم الفرع. نحن حتى نضبط لن نجيب إلا على أخذناه فقط، إذن يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث ليس كذلك؟ والأخت الشقيقة نعم لا لا ما نقول الباقي النصف لأنه لها نصف مقدر في القرآن ينطبق عليها. يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد يستفتونك قول يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة وله أخت فلها نصف ما ترك. هنا هل له والد؟ هذه المسألة هل فيها والد؟ هل فيها أب أو أب أب؟ هل فيها فرع وارث ذكر أو أنثى؟ ها؟ هل في مشارك أو معصب؟ إذن أخذت النصف. لو وجد هنا أم، في أم هنا مثلا، كم تأخذ الأخت؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ لا تأخذ النصف، شروط متحققة، لا والد ولا ولد. هل في والد هنا؟ أم، قلنا والد ولن نقول والدة، الفرع الوارث الذكر، عفوا الأصل الوارث الذكر. لاحظ الشروط اللي معه الورقة، شرط البنت، هل تحقق شرط البنت هنا؟ لا يوجد معصب ولا مشارك، ليس كذلك؟ عدم الفرع الوارث، هل فيه فرع وارث هنا؟ ما فيه. عدم الأصل الوارث الذكر، حط ذكر خطين، هنا في أصل وارث لكن ليس ذكرا وإنما أنثى، صح؟ فهنا تأخذ البنت النصف بإجماع العلماء بنص القرآن. كم تأخذ الأم؟ نأخذ بعدين كم تأخذ الأم، إلى الآن ما وصلنا الأم. واضح أخوان؟ واضح؟ طيب تفضل. عفى الله عنك. والأخت للأب عند عدم الأشقاء، هذا هو الصنف الخامس من أصناف الورثة الذين يأخذون النصف، وهي الأخت لأب. الأخت تأخذ الأخت لأب النصف بخمسة شروط، هي شروط البنت، هي شروط الأخت الشقيقة الأربعة، هي شروط الأخت الشقيقة الأربعة زائد شرط خامس إضافي وهو عدم الأخت الشقيقة، خمسة عدم الشقيقة. واضح؟ لاحظ الورقة عندكم، الأخت الشقيقة تأخذ النصف بشرط عدم الأخت الشقيقة، واضح إخوان؟ فلو وجد زوج وأخت لأب، كم تأخذ الأخت لأب؟ النصف. طيب وجد أخت شقيقة تأخذ النصف يا إخوان؟ لا أنا أسأل، هل تأخذ النصف أو ما تأخذ النصف؟ ما تأخذ النصف، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ طيب الآن انتهينا من الفرض الأول وهو فرض النصف، انتهينا من الفرض الأول وهو فرض النصف، وننتقل إلى الفرض الثاني وهو فرض الربع. تفضل. عفى الله عنك. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمها. الربع فرض اثنان أو فرض اثنين، وهما الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فالزوج أمره سهل، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ الربع، يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث، يأخذ الربع مع الفرع الوارث. ثانيا الزوجة، ولاحظ أن المؤلف رحمه الله قال الزوجة فأكثر، فالزوجات سواء كنا واحدة أو أربع إرثهن واحد لا يختلف، ما نقول كل واحدة لها الربع أو كل واحدة لها الثمن، وإنما يشتركنا في الربع أو يشتركنا في الثمن. فإذا كانت الزوجة ليس لزوجها فرع وارث تأخذ الربع، قال الله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا هو فرض، والثمن فرض واحد، والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. الثمن يرثه شخص واحد وهي الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث ما يحتاج نكرره، هو الابن أو البنت أو أبناء وبنات الأبناء وإن نزلوا، أليس كذلك؟ وبهذا نكون انتهينا من فرض النصف، وله خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، والأخت الشقيقة والأخت الأب. ثم انتقلنا إلى من يرث الربع ويرثه اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجة بشرط عدم الفرع الوارث. ثم انتقلنا إلى الثمن ويرثه شخص واحد وهو الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجات سواء كنا واحدة أو أكثر اشتركنا في الثمن. نقف عند هذا القدر، لكن سنعطيكم مسائل تدريبات تحلونها ونجيب عليها إن شاء الله أول الدرس القادم لعلكم تسجلونها. المسألة الأولى: هلك هالك عن زوج بنت وأخت شقيقة، ثانيا هلك هالك عن زوجة وأخت لأب، السؤال الثالث هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وزوجة، هذه ثلاثة تدريبات. لاحظوا يا إخوان أن المطلوب أنكم تجيبون على القدر الذي أخذناه، إذا كانت المسألة فيها جزء لم نأخذه بعد تتركونه فارغا. نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.